القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية روية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية أيادي من ذهب فكرة إعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال وصانعيه في كل مجال لقاؤنا الليلة أصدقائنا في رحلة الفن والجمال مع الفن التشكيلي الذي له سمت خاص في اهتمامه بالسمت الإسلامي بزخارفه وتكويناته معنا الفنانة الدكتورة علا يوسف أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة علا معنا أيضا الفنان الكبير الدكتور عادل عبد الرحمن أهلا بحضرتك دكتور عادل أهلا وسهلا فندم بحضرتك ربما يظن البعض أن الفن الإسلامي نشأ من رحم الفنون الأخرى لكن أنا أعتقد أن الفن الإسلامي كانت له خصوصية كبيرة استطاع فيها الفنان المسلم بذكاء أن يتحول عن محاذير الشريعة الإسلامية في الفنون السابقة ويتخذ لنفسه اتجاها خاصا يليق به ويليق بشريعته وبمنهجه الإسلامي هل هذا صحيح؟ مؤكد طبعا الفن الإسلامي طبعا هو فن له خصوصية لأنه نشأ بعد نزول الإسلام في مكة المكرمة طبعا فن الكتابات ده كان على رأس الفنون الإسلامية باعتباره للغة القرآن ولغة السنة وبدأ يتطور من مكة وخرج إلى الدول الخليجية الأخرى وفي الدول المختلفة ظهرت أنواع من الخطوط أنواع كثيرة وبدأت عشان كان نوع من يعني التسجيل للقرآن ونوع من التسجيل للأحاديث النبوية الشريفة و تجميل المساجد داخل المساجد في عمل كتابات وعمل نقل آيات قرآنية بشكل جمالي معين يعني هي بقت ربط بين العلاقة بين المعنى وبين الشكل عشان توصل للمتلقي بالإضافة طبعا لطبعا العناصر الحية اللي هي يعني ما ظهرتش إلا في بعض في الفاطميين عند الفاطميين بدأت تظهر بعض العناصر الحية لكن برضو ليها طابع خاص مختلف عن الفنون السابقة بس فالفن الإسلامي طبعا فن له خصوصية طبعا يهتموا جدا بالعمارة الدينية والمساجد بشكل خاص لكن برضو تواجدت هذه الزخارف في بعض قصور الملوك والحكام في الفترات وفي العصور الإسلامية المتتابعة من أهم ملامح أيضا الفن الإسلامي دكتورة علا يوسف الزخارف والأشكال الهندسية التي استطاع الفنان أن يجد فيها براحا واسعا يعبر فيه عن ما يستطيع أن يبدعه بتكوينات أكثر من رائعة ليس فقط لتزيين المساجد والبيوت والقصور ولكن أيضا لجعلها قطع فنية في ذاتها جميل جدا النقطة ذات نفسها نقطة جوهرية قوي علشان فعلا الفترة دي زي ما تطرق إليها الدكتور عادل وتفضل وذكر اتجهوا اتجاه بكل قوة الفنان لناحية الحرف والخط العربي وعشان كده ظهر بناء عليه عديد من الأنواع الخطوط اللي احنا تعرفنا عليها واللي ذكرها الدكتور عادل زي الخط الثلث والنسخ والرقعة والفارس كل على حسب البلد اللي ظهر فيها الخط ده بالإضافة أن كتابة القرآن الكريم خلت فيه حرفية كبيرة جدا في تسجيل الآيات القرآنية بطرق مختلفة للحرف حتى كان بيكتب الأول الحرف من غير النقط بعد كده بدأوا يحطوا النقط بعد كده بقى يحطوا التشكيل بقى يحطوا بعض الزخارف اللي بيهتموا بيها بقيمة القرآن والمصحف الشريف. واستطاع الفنان أيضا أن يضع من الزخارف النباتية عنصرا تجميليا إضافيا لهذه المخطوطات أو لهذه التشكيلات الفنية. بالضبط. بالإضافة أن الخط العربي من كتر جماله كتير دلوقتي اهتموا بيه، يعني مش اهتموا بيه في الفترة اللي هي ظهور الإسلام، اهتموا بيه في وقتنا الحالي في العصر الحالي اللي احنا عايشين فيه، اهتموا بيه في كعمل فني إبداعي. وحتى اللي بيعمل دلوقتي أي أبستراكت بيعمل تجريد في العمل الفني بتاعه، ساعات بيتطرق لبعض الحروف الخطية عشان يطعم بيها العمل بتاعه، وبيستغلها بورق مذهب أو ورق مفضل يديني بصمة رائعة. بالإضافة أنه هو بقى يستخدم كمان في كل أنواع الحاجات اللي احنا بنعيشها في حياتنا، بقى يستخدم في الملابس ويطبع على الفساتين وعلى المفارش وعلى الستائر وعلى الخدديات، بقينا نلاقيه في كل مجال من مجال. احنا في الفترة دي بعض الفنانين خدوا على عاتقهم ان هم يعملوا ثورة تاني لأهمية الخط العربي وإحياء لوجود الخط العربي. وطبعا الدكتور عادل على رأس هذه القائمة، والأستاذ محمد البغدادي بتكليف من وزارة الثقافة في صندوق التنمية، والفنانة نجاة فاروق، في مجموعة كلهم خدوا ده على عاتقهم، وعلشان ده بدأوا يعملوا معارض كبيرة جدا دولية على مستوى العالم، وشارك فيها عدد كبير من الفنانين داخل مصر وخارجها، لدرجة ان كان في فاعلية منهم عدد الفنانين اللي جايين على مستوى العالم من 38 دولة. جميل، كان شيء رائع جدا. دكتور عادل عبد الرحمن، هل هناك أكاديميات فنية علمية في الدول الغربية أقدمت على تدريس الفنون الإسلامية؟ في يعني أي أكاديمية بتدرس فنون لابد أنها تتطرق لمنهج اسمه تاريخ الفن، Art History. التاريخ الفن ده مادة أساسية ما ينفعش أي أكاديمية تتجاهلها وما تدرسهاش. وأنا عشان أتكلم عن تاريخ الفن يبقى لازم أرجع للبداية، لازم أرجع للفنان البدائي وأتكلم عنه، ثم أنتقل ل البلد العظيمة اللي أنجبت عظماء الفن اللي هي مصر، أرجع للفن المصري القديم طبعا، وليس الفن الفرعوني، اسمه الفن المصري القديم، وأشوف إزاي إن الفن ده أو الفنان ده كان إزاي كان عبقري وكان مبدع وكان غير عادي، وإزاي إنه علم العالم كله، ثم أنتقل للفنون التالية والتالية والتالتة، وأكلم عن الفنون المسيحية، وأكلم عن الفن الإسلامي. مفيش ما ينفعش بأي فترة أو أي حقبة من هذه الحقبات أو أتخطاها، لأن الفن ده حياة، فهي الحياة في الوقت ده كانت كده، الطابع كان كده، فأخش لازم في الفن الإسلامي، ولازم مش بس ما أقولش الفن الإسلامي ده، أنا لازم أدرس الفن الإسلامي من بدايته، ولازم أفرق بين الفاطمي والمملوكي والعباسي والكذا، وده حصل فيه كذا وده تطور كذا، ودائما هناك علاقة بين العوامل السياسية والعوامل الاقتصادية وبين الفنون، فلازم اللي بيدرس مش بيدرس بس مش مسألة فنون، لكن نشوف ايه الظروف، وازاي كان في تناحر، ازاي كان في حروب، ازاي كان في استقرار، وبالتالي حصل نمو لهذا الفن، ام حصل ازدهار، ام حصل تدهور. فلابد اطلع كده وافضل ماشي مرحلة مرحلة في كل سنة دراسية او في كل ترم، لحد ما اوصل في النهاية الى الفن الحديث واللي احنا تخطيناه كمان دلوقتي، وبندرس حاجة اسمها الفن المعاصر او فكر ما بعد الحداثة. جميل. ويرتبط بهذا السؤال سؤال الدكتورة علا يوسف عن تذوق الفن الإسلامي، هل هناك في الغرب متذوقون للفن الإسلامي كما هنا في الشرق؟ بالنسبة للموضوع دوت جميل جدا وشيق. أنا ما درست وأنا في ألمانيا، لقيت بعض الفنانين اللي تناولوا فعلا دراسة الخط العربي وجماله وإزاي عبروا عنه في العمل الفني. ده كان من ضمن الرواد حركة اسمها جماعة الفارس الأزرق، الفنان اسمه الفنان بول كلي، ده من عشاق الخط العربي، كان بيعمل رحلات بتاعته، سافر على شرق أفريقيا، أخذ طول الساحل وشاف جمال الخط العربي وتأثر بيه وعبر عنه في لوحاته. كان ليها بصمة جميلة جدا بطريقة صياغة الخط العربي بأسلوبه، بالرغم أنه هو لا يفقه ما معنى هذا الحرف، ما معنى هذه الكلمة، كان بيعبر عنها برؤية فنان تشكيلي عنده إدراك للاتجاهات الفنية اللي هو درسها وعن التقنيات اللي هو بيستخدمها في أسلوبه الفني فعبر عنه. وده موجود في أحدث وأفضل المتاحف الموجودة في ألمانيا في منشن، كان الأعمال بتاعته ليها الصبغة الرائعة للتراث بتاعنا الإسلامي. وهذا عن الفنان، لكن المتلقي العادي هل يجد الفن الإسلامي حضورا بين المتلقي العادي في الغرب؟ كتير من الفنانين بيهتموا بالخط العربي، ويمكن ده اللي خلاهم اهتموا بأعمال الدكتور عادل عبد الرحمن، لقوا فيها طابع الخط العربي والإسلاميات اللي موجود في شغله، عشان كده طلبوا منه التصميمات دي وطبقوها على المجهولات بتاعتهم والملابس والقدديات والسكارف وكل الحاجات دي، عشان لقوا فيها استحسان. الكل اللي موجود كان بيتهافتوا على نوم يحصلوا على هذه المنتجات اللي عليها الطابع الشرقي، طابع الإسقاط الإسلامي. نعم. للوهلة الأولى أصدقائي المستمعين، قد يشعر الإنسان أن الزخارف الإسلامية والفن الإسلامي كل منهما غني بذاته في تكوينه عن الألوان، لكن حين وقفت أمام لوحات الدكتورة علا يوسف والدكتور عادل عبد الرحمن أدركت كيف يتضافر التشكيل الإسلامي والتكوين الإسلامي والحرف العربي مع اللون ومع الظل. يعني الدكتورة علا يوسف لها لوحات رائعة من التشكيلات والتكوينات القريبة من التكوينات الإسلامية، الأشكال الهندسية السداسية أو ما إلى ذلك، لكن بألوان متمازجة رائقة رائعة. تقول لنا إن الفن في حد ذاته وفي حد تشكيله وتكوينه يحتاج أيضا إلى اللمسة اللونية لإبراز هذا الجمال، هل هذا صحيح؟ تمام حضرتك ترجمتي العمل الفني اللي انت شفتيه يعني رؤية وتفصيلا من ألف للياء، تناولتي الأبعاد التشكيلية اللي موجودة في العمل الفني، تناولتي العلاقات اللونية اللي موجودة داخل العمل الفني، كلها أنا بعتبرها حدوتة بيصغها من خلال سمفونية لونية الخاصة بالفنان يعبر عنها إزاي عشان يشوفها المتلقي فأبهى صورة. أما التشكيل عند الدكتور عادل عبد الرحمن فحكاية أخرى، لأنه في صميم اختصاصه في التصميم، فأنت تشعر أمام لوحات الدكتور عادل عبد الرحمن الخاصة بالتكوين والتشكيل أنه يهتم بالإضافة طبعا إلى اللوحة وإلى اللفتة اللونية بما يقوله التشكيل، يعني هو عنده رسالة يوجهها للقارئ ويلفت نظره إليها في تصميمه وفي تكوينه الفني. الحقيقة ده بيرجع للدراسة والخبرة، لأن طبعا لما أكون خبرة يعني أكتر من 40 سنة في قراءة الفنون الإسلامية والخطوط العربية والكتابات والحروفيات، وعلى فكرة بتبدأ المسألة بالأبيض والأسود دائما، لأنه هو برضو إحنا في الأبيض والأسود بيكون موجود ومتوفر فيه قيم تشكيلية معينة، وبنشوف النسب والعلاقات والجماليات ونبحثها، وبعدين الفنان يبتدي بقى ينظر للأمور دي، ياخدها كلها يعيد النظر فيها ويعيد صياغتها، بحيث أنه لازم في الآخر يعمل إضافة أو لازم يبدع أو لازم يبتكر، لأن أنا لو فضلت أنقل مش هيبقى إبداع، فبالتالي لازم أضيف، فأضيف من خلال خبرتي مزج بين العلاقات والقيم الجمالية الموجودة في الأبيض والأسود وبين إضافاتي أنا اللونية، لو حبيت أضيف وأغير، إمتى أحط اللون يكون دافئ، إمتى أحط اللون يكون بارد، إمتى أستخدم الدرجة الأعلى الدرجة الأقل، إمتى يكون فاتح، يعني طبعا وفقا لخصائص الألوان، طبعا الألوان الكيميائية لها خصائص معينة زي النصوع والشدة وطول الموجة وكده، فالواحد بيبقى من خلال الدراسة بيبتدي يحدد هنا يحط الفاتح، هنا يحط الغامق، هنا يعني يوصل الرسالة، هنا بيدي الحرف ده تركيز أكتر، بيقويه أكتر، هنا بيتضافر مع حرف آخر. كل ده بيبقى يعني نوع من التعبير عن اللي داخل الفنان. وفي كل لوحة طبعا بيبحث دائما عن الجديد وعن إزاي يعمل صياغة جديدة وتفكير جديد، يعني بنقول عليه التفكير المتشعب، يعني عنده احتمالات كثيرة لهذه العلاقات تؤدي في النهاية إلى ما يسمى بالتجديد أو الإبداع، اللي يوصل رسالة معينة يعني من خلال التعبير اللي أنا عايز أعبره، فيوصل للجمهور بشكل طبعا الشكل المناسب اللي أنا ببقى محتاجه يعني. وأحسست أيضا بأهمية قصوى وخاصة جدا للظلال في لوحات التشكيل عند الفنان عادل عبد الرحمن. أحسست أن الظل يقول لنا إن لهذا التشكيل جمال خاص انتبه له أيها المشاهد. وأتمنى أنه المستمع كان معي يرى هذه اللوحات الجميلة للفنان عادل عبد الرحمن التي تحمل بعدا تصميميا خاصا به. هناك لوحة حضرتك قدمتها بها تشكيل يلعب فيه اللون الأحمر مع الظل دورا كبيرا في تقديم هذا التصميم، نتحدث عنه؟ الحقيقة حضرتك اتكلمتي عن عنصر مهم جدا جدا جدا في التشكيل الفني. يعني ممكن الفنان يعمل بالألوان لكن في النهاية خالص ما تحسيش بالأبعاد، ما تحسيش بالعمق، ما تحسيش بالبعد الثالث. فأنا عندي دايما نظرية في شغلي ان انا دايما ببدأ بالأبيض والأسود او بالضوء والظلال، لدرجة ان فعلا ليا لوحات بالأبيض والأسود فقط وبعتز بيها جدا، وبعتبر ان اي لون بضيفه لازم الاول تبقى القاعدة الأساسية بتاعت الأبيض والأسود والأبعاد والظلال، وبعد كده ابتدي اشوف ازاي اضيف اللون، لكن ما انساش في اثناء إضافة اللون ان انا ما احولش اللوحة بتاعتي لتسطيح، ببقى عايز دايما ابحث عن العمق وعن البعد الثالث. كل لوحة من اللوحات اللي أنا بعملها على فكرة أنا بقربها للطبيعة أو بستمدها من الطبيعة، يعني ممكن تحس برغم أنها حروفيات لكن تحس أن داخل حديقة أو أمام مجموعة من الزهور أو أمام أشخاص في بينها وبين بعض حوار معين. فيعني هي الفكرة أن هي أنا بعتبر الحروف أنها كائنات بتتحرك وبتحيا وبتتنفس. والدكتورة علا يوسف أيضا لها إضافة في هذا المجال. فعلا الكلام اللي بيقوله الدكتور عادل ده بيطبقه من خلال أعماله الفنية وخبرته ودراسته النظرية نظرية اللون. احنا اتكلمنا عن نظرية اللون وازاي ان هو بيستفيد بيها، ده اسمه اللون الكيميائي اللي هو بيحصل فيه خلط كيميائي من خلال أكاسيد بودر أو أكاسيد أو ألوان موجودة في أناريب. في خلط تاني آخر اسمه الخلط الفيزيائي، ده خلط ضوئي بينتج عنه محزم ضوئية أخرى بتنعكس على العين وبتترد تاني وبنشوفها من خلال الصورة الفوتوغرافية وبتنتج ألوان جديدة وبتدينا أبعاد تشكيلية مختلفة، وبيخش فيها دور ينفع في مجال المسرح والسينما علشان احنا بنتحكم في كمية الضوء اللي سقط على الأشياء ونعمل تكوين آخر في حزم ضوئية إبداعية جديدة. هي رحلة ممتعة راقية جميلة مع الفن التشكيلي الذي هو فن للحياة وليس فن للفن فقط، مع اثنين من فنانين الكبار في مجال الفن التشكيلي الدكتورة علا يوسف الدكتور عادل عبد الرحمن. سعدت بكما أيما سعادة في هذه الرحلة الراقية الجميلة الممتعة. كل الشكر والتحية لكما. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك، سعدت بيك والله. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع أيادي من ذهب، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، التقديم جيهان هلبي.